هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد فراج المقيم بقرية مركز بدر التابعة لمديرية التحرير محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة والسيد المحافظ، بيقول فيها: حاجة غريبة جدا بتحصل عندنا في مدينة بدر، أو زي ما بنقول عليها مركز بدر التابعة لمديرية التحرير بمحافظة البحيرة. في ظل الظروف الصحية الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، بيتم فتح المستشفيات وتزويدها بكل الإمكانيات والمعدات اللازمة عشان تقدر تستقبل المرضى والحالات الصعبة والطارئة. يجي البهوات عندنا بقى يوقفوا الشغل اللي كان بدأ بالفعل في المستشفى اللي تم تجهيز مكانها ورسية مناقصة إنشائها على الجهات المنفذة. الشغل وقف ليه يا سادة؟ نسمع. بص يا محترم، احنا ما نحبش حد يقول لنا اشتغلتوا ليه او وقفتوا ليه. احنا نشتغل وقت ما نحب ونقف وقت ما نحب، وحاليا احنا وقفنا الشغل لظروف تخصنا احنا. تشرب شاي بالنعناع؟ لا، خلاص تمام احسن برضه. يعني مش كفاية مفيش عندنا صرف صحي ولا غاز ولا طرق ولا اتوبيسات بين المحافظات ولا نقل داخلي، كمان مش عاوزين يخلصوا المستشفى؟ البنى يا معالي المحافظ ويا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة متوقف في المستشفى من حوالي 6 سنين، ولما انتهت الميزانية اللي فاتت اتقدمنا بطلب عشان يتم الاستكمال في الميزانية الجديدة، والبهوات قالوا لنا: يا سلام، غالي والطلب رخيص. الميزانية الجاية يا محترم هيتم المطلوب فورا. خد اسم الأستاذ يا صبحي واسم المستشفى اللي بيقول عليها أحسن، انت عارف. انا بنسى بسرعة. والخطة الجديدة والميزانية الجديدة بدأت ومفيش اي حاجة تمت يا حضرات. عشان كده انا بعت مشكلتي، وعلى فكرة هي مشكلة تخص الاف المواطنين، عشان يتم النظر ليها وتحقيق مطالبنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.